بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام، أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهو الأصل في الأرقة. طيب، هذا القسم الأول كم عددهم يا أخانا معاذ؟ أحسن. يعني هذا القسم واحد، يعني البعض قد يظن رقيق وقل ومملوك وعبد مطلق، قد يقول أربعة، فإنما هو عبد واحد، كل هذه أسماء لمسمى واحد، يقال له رقيق ويقال له قن العبد الخالص، ومملوك كذلك، وعبد مطلق قال وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، وهو الأصل في الأرقة، أي أن يكون مملوكا خالصا. قال الثاني مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، أي أن السيد علق عتق العبد بموت السيد، يعني السيد علق عتق عبده بموته، موته أي السيد، وذلك بأن يقول لعبده إذا مت، يعني أنا إذا مت فأنت حر، فإذا مات السيد فعبده حر. قال الثاني مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه، أما إذا كان أكثر من الثلث فلا، فذلك أن عبد أن رجلا أعتق ستة أعبد، فلما تدبيرا أعتقهم تدبيرا، أي علق عتقهم بموته، فلما مات لم يكن لهم مال، لم يكن له مال إلا هم، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثنين وأرق أربعة، وهذا يدل على أن السيد إذا دبر مملوكه فإذا كان في الثلث فأقل فإنه ينفذ ذلك التدبير، وإن كان أكثر من الثلث فلا، إلا إذا أجاز الورثة. قال مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه. قال والثالث أم ولد. إذن ثاني من النوع الثاني من الأرقاء من هو؟ اسمه كم مجد قبل قليل أخلي مهر. نعم ايوه، وين اللي بعده عندك هذا المدبر، والاول من هو القن، ويقال له لا هات لنا ما قاله المؤلف، المؤلف لم يذكر العبد الخالص، مع ان هذا هو معنى القن العبد الخالص. قال العبد المطلق والمملوك والرقيق. قال إذن مر بنا القن أو الرقيق أو المملوك أو العبد المطلق، ومر بنا المدبر. قال الثالث أم الولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع أي بالوقت، لكن لا يملك التصرف فيها، فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. ما هو السبب؟ عتقها ولدها، أنها صارت أم ولد، وسواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى هي تصير أم ولد. لو وقوله أم ولد، وهي التي ولدت من سيدها، كلمة من سيدها خرج بهذا ما لو ولدت من غير سيدها، كيف تلد من غير سيدها؟ هي مملوكة له وتلد من غيره، كيف؟ بأن يزوجها سيدها بآخر. الأولاد يكونون لمن؟ للسيد. فالآن هؤلاء الأولاد مماليك لكن ليسوا أولادا لها، بخلاف ما إذا أولدها سيدها وطيعها السيد وولدت منه، صار أولادها أحرار، صار أولادها أحرارا لأنهم في الرق والحرية يتبعون من؟ يتبعون الأب، يتبعون الأب ولا الأم؟ يتبعون أمهم، هم يتبعون الأم. لكن لما كانت هذه الأم ملكا للسيد كيف يكون هو الذي يملكها وأولاده أرقاء؟ هم يتبعون الأم إذا كانت زوجة لآخر فإنهم يتبعون الأم، لكن هذه صارت زوجة أو صارت فراشا لهذا السيد فإن الأولاد يكونون أحرارا، لأنه ما يعقل أن يكون ولده من أمته عبد، يكون ولده عبد، عبد لمن؟ هذا ولده وابنه. قال والثالث أم ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان، يعني حتى لو مات الولد، حتى لو كان سقطا لكن بعد أن تخلق، لكن بعد أن تخلق فإنها تصير به أم ولد. قال وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة، يعني يستخدمها في حال حياته ويضعها بمقتضى مثل اليمين، ولا تكون حرة في حال وجود السيد. وإن كبر ولدها وصار رجلا وأبوه لا زال موجود، لا زالت ملكا له، لكن إذا مات، قال فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله. القسم الرابع من هؤلاء المماليك والأرقاء قال مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. هو عبد عند هذا السيد فأراد أن يشتري نفسه من سيده. كيف يشتري نفسه؟ هو عبد يريد أن يشتري نفسه ليكون إيش؟ ليكون حرا. فقال لسيده أريد أن تكاتبني على نجوم معينة بكم؟ أراد أن يشتري نفسه من سيده. قال له سيده مثلا بمليون، تدفع مليون وأكاتبه. فاتفقوا على أن هذا المليون يدفع له العبد كل شهر 100,000 هذه النجوم. هذا معنى قول النجوم، يعني معينة يكون يحل كل نجم في شهر، يعني يدفع كل شهر 100,000. كم سيبقى يدفع؟ 10 أشهر إلى أن يدفع المليون. طيب في خلال هذه المدة هل السيد يستخدمه؟ الجواب لا، هو يتفرغ. يعني الآن لما كاتبه سيده أيش الفائدة؟ يقول لو تدفع كل شهر 100,000 وهو شغال عند السيد ليل نهار، من أين يأتي ب100,000؟ لكن يتركه يشتغل أين ما شاء، يشتغل يجمع فلوس، يشتغل ليل نهار، أو يذهب يسأل من مال الزكاة، يستحق، لأن الله تعالى يقول وفي الرقاب، لما ذكر الله تعالى الأصناف الثمانية في الزكاة قال وفي الرقاب، هذا هو في الرقاب العبد المكاتب. فيجوز أن يعطى من الزكاة، لو أنه أخذ من الزكاة أعطي 500,000 تابع يعطي السيد ويبقى معه 5 نجوم، فلو أنه ما أعطي يشتغل. وطبعا هو ما سيكاتب على نجوم معينة إلا هو يعرف أو يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يدخل كل شهر 100,000، وإلا لقال مثلا كل شهر 40,000 أو 50,000 يدفعها للسيد فيشتغل، والسيد يفلغه في هذا الوقت. لكن العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لا زال في حكم الرقيق من حيث الأحكام في جنايته، لو جنى على غيره، لو جني عليه، لو أنه فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بعدم وجوب الجمعة عليه وما أشبه ذلك. فهذا هو المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بنجوم معينة، فرغ العمل. أما هو ما عنده مال الآن، لكن المال هذا عن طريق نجوم معينة، أو يقول له شخص كاتب سيدك انظر بكم يبيعك، فلنفسك قال نظر في سيدك قال له 1.5 مليون، رجع إلى شخص فاعل خير قال له طيب وافق وأنا سأعطيك 1.5 مليون وولاؤك لي، كما فعلت بريرة مع كما فعلت عائشة مع من؟ مع بريرة. فإنها كاتبت أهلها على 9 أواق، فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي. فالحديث والقصة المعروف. قال مكاتب: وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. ما معنى النجوم المؤجلة؟ أنه اتفق على أن يدفع بالتقسيط، يدفع المبلغ الذي اتفق مع سيده بالتقسيط كل شهر أو فترة يحل القسط، هذا الذي يسمى نجم. قال: فما دام في كتابتي فهو رقيق. يعني متى يكون حرا؟ إذا كمل ما عليه. أما لو دفع 800,000 من المليون، 900,000، 950، 990، لازال عبدا إلى أن يوفي ما عليه. قال: لكنه يملك أكسابه ومنافعه. ما معنى يملك أكسابه؟ يعني في وقت المكاتبة هذه الأموال التي يشتغل يجمعها ملك له، ما يكون ملك للسيد. إذن ولماذا فرغه سيده؟ إلا من أجل أن تكون أكسابه، هذا الدخل الذي يحصله، يكون ملكا له يدفعه للسيد. وكذلك أيضا منافع، يعني يشتغل يعمل جهده تعبه خبرته، إذا كان عنده أي يعني حرفة من الحرف هذه تكون منافعه له. قال: فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق. يعني قد يكون مات السيد والعبد مكاتب، لا زال في الكتاب تكمل للورث. لو أن إنسانا باع مكاتبه، قال: هذا العبد يعني أنا أبيعه، هو الآن مكاتب، أنا أبيعه لك. طبعا من سيشتريه؟ وغاية ما فيه أنه يشتريه وهو شغال للآخرين. لكن لو فرض، قال: فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتري عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. لأن المشتري قد يقول: أنا أعرف هذا مش حق شغل، أنا أعرف أنه لن يستطيع، سيبقى عبد عندي، فعجز رجع لهذا المشتري، وإن دفع استحق. قال: الخامس، أي من أنواع المماليك، معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. ما معنى معلق عتقه بصفة؟ يقول له سيده: إذا حفظت القرآن فأنت حر. انتهى من حفظ القرآن وسيده حي عتق. وإذا انتهى من حفظ القرآن وسيده في مرض الموت المخوف، لا يعتق إلا إذا كان بقدر الثلث، لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز تصرفه إلا بالثلث. هذا إذا علق عتقه بصفة، علق عتقه بصفة. فكذلك أيضا لو قال له سيده مثلا: إذا أتقنت العلم الفلاني أو الشيء الفلاني، أو إذا رأيتك صرت مستقيما على أمر الدين وصرت طالب علم مبرز واستطعت أن تخطب وتحاضر، فأنت حر لوجه الله. فاجتهد في طلب العلم إلى أن صار خطيبا محاضرا، كافأه سيده بذلك. نعم، هذا الآن علقه بصفة، علقه بصفة. فإذا قال له: إذا كنت تقوم الليل وتصوم النهار فأنت حر، واستمر هذا الحال منك وعلمت أن هذا صار ديدنا لك، اختبره بذلك، فكان أميا، قال له: إذا تعلمت القراءة والكتابة، أو قال له: إذا تعلمت الحرفة الفلانية، فصار متصفا بها. المهم أنه علق عتقه بصفة. قال الخامس: معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا. إن كان صحيحا المال ولا السيد؟ السيد، السيد، لأنه له أن يتصرف ماله كيف شاء إذا كان صحيحا. قال: وإن كان مريضا، يعني السيد مرض الموت المخوف. أما لو كان مريضا مرضا عاديا، عنده حمى أو مزكوك أو صداع أو أنه انكسرت يده، هذا مرض غير مخوف. كم من الناس يموت تنكسر يده أو رجله ويعافى، ويعني أنذر من النادر الذي يموت إذا انكسرت يده أو رجله. فإن كسر اليد أو الرجل أو الحمى أو الزكام أو الصداع أو نحو ذلك من الأمراض ليس من المرض المخوف، لكن مرض مخوف كان عند المتقدمين. يذكر الفقهاء أن المرض المخوف إذا حصل له قيء واستطلاق مستمر، يعني إسهال وطرش واصل، الإسهال والطرش الواصل هذا مرض مخوف، قد يموت منه، قد يموت بسبب مرض موت مخوف جاوبه، يعني أقعدته ومنعته الكلام والحركة، هذا مخوف. كذلك أيضا من مرض المرض المخوف كان يكون فيه مثلا عياذا بالله سرطان أو تليف كامل بالكبد رحمه الله، أو عنده فشل كلوي، الغالب أن هذا مرض مخوف.